إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو عنوان حديثي إليكم في سلسلة من خطب الجمعة، والغرض منها إظهار الصورة الناصعة للقدوة الطيبة في جوانب الحياة كلها، وتحويلها إلى واقع عملي ومنهج حياة، وتفنيد شبهات حقيرة أثارها الأقزام وروجت لها بعض وسائل الإعلام. وقد كان حديثنا في الجمعة السابقة عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعليمي والتربوي، ونحن اليوم بمشيئة الله عز وجل على موعد مع أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحتى لا يشت ذهن أحد ولا يتفرق فكره شذر مذر، سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، مكانة الأخلاق في الإسلام، ثانياً، روائع من أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأخيراً، المرء مع من أحب. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، مكانة الأخلاق في الإسلام. أحبتي في الله، لقد صرح النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بالهدف الذي بعث من أجله، فعند أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فمن أراد عالي الدرجات في الجنات والقرب من رسول رب الأرض والسماوات فليحسن خلقه، فإن هذه المنزلة السامقة العلية لا يتبوأها الإنسان يوم القيامة بضخامة جثته أو بهاء طلعته أو جمال لبسته أو علو شهادته أو تنوع ثروته. كلا كلا، إنما تتحقق للإنسان باستقامته وحسن خلقه، كما أخبر الصادق المصدوق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرفارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا، أي الصحابة: يا رسول الله، قد علمنا الثرفارون، أي عرفنا الثرفارين والمتشدقين، قد علمنا الثرفارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. وعند أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فيا سبحان الله، رغم علو درجة صائم النهار قائم الليل لما عليه من العمل الصالح الطيب، إلا أن المؤمن يستطيع بلوغ هذه الدرجة السامقة بحسن خلقه. فالحديث يدل دلالة واضحة جلية على أن حسن الخلق من أجل الأعمال، وعلى أن المتصف بالخلق الحسن يتبوأ أسمى الدرجات وأعلى المنازل السنيات عند الله رب الأرض والسماوات. فلا عجب ولا غرو إذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أيها الكرام، حينما نتذكر ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، يجول في خواطرنا صور كثيرة متعددة ومواقف جميلة وأخلاق جميلة جليلة اتصف بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو رحنا نتتبعها لاحتاج منا ذلك بدون أدنى مبالغة إلى سلسلة من خطب الجمعة، غير أنني سأكتفي في هذا المقام ببعض الصور المشرقة والمواقف الجليلة والأخلاق الجميلة الجليلة التي اتصف بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاسمحوا لي أن أعرج عليها باختصار وإيجاز، ولكن في عنصرنا الثاني فأقول: ثانياً، روائع من أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، من أين تبدأ إذا أردت الحديث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأخلاقه بحر لا ساحل له. إن المسلم إذا أراد أن يتحدث عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام يجد والله صعوبة كبيرة، لأن أخلاقه الجميلة الجليلة كثيرة جدا، غير أنني سأقتصر على بعضها. من أجل أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الصبر، خلق الصبر الذي يجعل الإنسان يتحلى بسعة الصدر والأناة وكظم الغيظ ومواجهة صروف الدهر ومصائب الدنيا وأقدار الله المؤلمة بنفس رضية مطمئنة. والناظر في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يتيقن أنه حاز قصب السبق في ذلك وتبوأ أعلى الدرجات، فقد مات عمه أبو طالب المشرك الذي كان بمثابة الحصن المنيع والجدار الواقي الذي تتلاشى وتتحطم أمامه هجمات المشركين الشرسة، مات فصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت زوجته الرؤوم الحنون التي هي نهر الرحمة وينبوع الحنان، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، تسكن آلامه، تضمد جراحه، تساعده في مواجهة لأواء الحياة. ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فصبر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لألوان من الأذى من مشركي مكة فوصفوه بأقبح النعوت وأشنع الصفات، قالوا: مجنون، ساحر، شاعر، كاهن، كذاب. فصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل إلى الطائف لدعوة أهلها لعله يجد بها أرضاً خصبة تتقبل بذور دعوة التوحيد المباركة، فطردوه، بل وألبوا عليه السفهاء وحرضوا عليه الغلمان. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج من مكة وهي أحب بلاد الله إلى قلبه، فصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتهم في عرضه، رميت زوجته العفيفة الطاهرة الكريمة عائشة رضي الله عنها في عرضها، فصبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت براءتها من السماء. وهل يتعلم الصبر إلا من مدرسة الأنبياء والمرسلين؟ فاصبر عبد الله كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اصبر أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين، قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء، لا لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين. وانظر بلاء الأنبياء يسمو بهم نحو العلا، بهم يكون الاقتداء نعم هداة المهتدين. الله يعلم ما يكون والأمر في كاف ونون، فلا تهب ريب المنون واذكر يوفى الصابرون. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كان ذلك حين كان ذلك يوم العقبة، حين عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلاب فلم يجبني، فانطلقت على وجهي مهموما، أي أمشي تلقاء وجهي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فانطلقت على وجهي مهموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان اسمه قرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني وفيها جبريل عليه السلام، فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت من فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال لي: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبان جبلان عظيمان بمكة، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، جبلان عظيمان. يقول له ملك الجبال: إن شئت قتلتهم جميعا، أطبقت عليهم الأخشبين. فاسمعوا يا رعاكم الله إلى قدوة الناس في الصبر، إلى صاحب سعة الصدر، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا، أي لا تطبق عليهم الأخشبين، لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. إنه قمة الصبر أيها الأكارم. فيا أيها الحبيب اللبيب، لعلك تعاني المرض منذ مدة، تتألم وتتوجع وتتأوه، اتخذ الأسباب وتذكر دوما صبر النبي عليه الصلاة والسلام. يا من تأخر عنده إنجاب الذرية وهو ينتظر الولد بفارغ الصبر، اتخذ الأسباب ولا تنسى الصبر، تمسك بالصبر فإنه خلق عظيم وجليل. أيها الفاضل، يا من يتعرض لأذى جيرانه أو عقوق أولاده أو نشوز زوجته، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتعلم دروس الصبر على اختلافها وتنوعها. أحبتي في الله، من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة الجليلة خلق التواضع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فيسلم على الكبير والصغير والغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد، يقف مع العجوز، يزور المريض، يداعب الأطفال ويمازحهم، يلاعب أهله، ينام على الأرض بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فمدرسته مدرسة التواضع أيها الأكارم، فهو سيد المتواضعين. وعليه أنزل قول رب العالمين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. روى البغوي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: كل فداك أبي متكئا. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كل فداك أبي متكئا. قالت: فحنى النبي صلى الله عليه وسلم جبهته حتى كادت تصيب الأرض، وقال: بل آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، لست جبارا من جبابرة الأرض، لست كالملوك الذين يرغبون في التعالي على الخلق، لست متكبرا. يعلم الدنيا التواضع أيها الأكارم. بل آكل كما يأكل العبد، جلس، بل آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وروى ابن سعد من حديث قيس بن أبي حازم قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف بين يديه فأخذته الرعدة، بدأ يرتعش الرجل أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هون عليك، هون عليك، إني لست بملك، إني ابن امرأة، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد هو اللحم المقطع المملح المجفف. هون عليك، إني لست بملك، أي لست بملك كملوك الأرض الجبابرة الذين يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، الذين يتكبرون على الخلق، فيأتي الرجل فيسجد أمام الملك، ويأتي الآخر فيقبل قدم الملك، ويأتي الثالث فيمسح قدم الملك. كلا كلا، ليس النبي عليه الصلاة والسلام بملك حشد الحشود وجمع الجنود والبنود ومعه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة يرعب الناس بسلطانه وصولجانه وسوطه. كلا كلا، بل هو سيد المتواضعين بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لذلك قال للرجل: هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ومن النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم التواضع أيها الأكارم، فإياك ثم إياك والكبر. وقد سمعت قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المتفيهقين قال: المتكبرون. كن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. تعلم التواضع عبد الله، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. فإذا أردت الرفعة في الدنيا ويوم القيامة فتواضع لله عز وجل، واعرف قدر نفسك مع عباد الله الصالحين. أيها الفضلاء، من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيماً بالذكر والأنثى، بزوجاته، بأقاربه، بالصغار والكبار، بالناس أجمعين، بل بالمخلوقات كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لجميع هذه المخلوقات من إنسان وحيوان ونحو ذلك، حتى الحيوان، إي والله حتى الحيوان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، قطة صغيرة تدخل المرأة النار بسببها، لماذا؟ لأنها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى الرفق بالحيوانات أيضا، فأين دعاة الحرية في هذا الزمان؟ إنما هم أدعياء، لأنهم كذابون أيها الأكارم، يزعمون حرية الإنسان بل والحيوان. وإذا تعلق الأمر بالمسلمين تراهم يقتلون المسلمين ويذبحونهم وينكلون بهم، ثم يقولون نحن دعاة الحرية والتحرر. وهذه والله مغالطة مكشوفة وبالكذب موصوفة، بل نتعلم الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربنا عز وجل بالرحمة. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فتعالوا بنا لنشنف أسماعنا ونعطر آذاننا بشيء من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. اسمع عبد الله، أعرني قلبك وسمعك. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، يريد تطويل الصلاة، فأسمع بكاء الصبي. جاءت الأم تشهد الصلاة ومعها صغيرها، فإذا بالصغير يبكي، وإذا بكى شوش على أمه، شوش على المصليات، وتأذى هذا الصغير إذا طال بكاؤه. فيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: نهر الرحمة، إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، أي أخفف. لماذا؟ لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. أمه تجد في نفسها يشوش عليها وتحزن لأن ابنها يبكي، وربما تأذى إذا طال بكاؤه، فيخفف النبي عليه الصلاة والسلام. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة الصبح، إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان، مما يطيل بنا إمام، يطيل بهم الصلاة. فهذا صحابي يتخلف، يتأخر، لا يشهد صلاة الصبح. قال أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا من يومئذ، قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة. تعلموا أيها الأكارم من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، واسألوا الله عز وجل أن يوفقنا للاقتداء به. أحبتي في الله، عنصرنا الأخير المرء مع من أحب. إذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً وصدقاً فلنتصف بأخلاقه ولنتمسك بهديه. فعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء الجدال ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فإذا أردت مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام فتمسك بأخلاقه. كم هو والله مؤسف ومحزن ومزري ومؤلم ومبكي حال مجتمعاتنا في هذا الزمان، تخرج فتسمع الشتائم والسباب، فهذا يسب وذاك يتلفظ بكلام فاحش، والثالث يؤذي جاره، والرابع يعق والده، والخامسة تخرج بلباس كاشف غير ساتر، والسادس والسابع وهلم جرا جرا. انتشر الانحلال الأخلاقي الرهيب، وتلك والله أزمة حادة ومصيبة عظيمة إن لم نتدارك أمرنا. شخصها قبلي العلامة الجليل شيخ الجزائريين وأديبهم محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى حين قال: أي شباب الجزائر، حملة الأمانة وحماة الشريعة ومستقبل الآمال وطلائع العهد الجديد، خذوها فصيحة صريحة لا تتستر بجلباب ولا تتوارى بحجاب. إن علتكم التي أعيت الأطباء، المرض الذي استعصى يقول على الأطباء، إن علتكم التي أعيت الأطباء واستعصت على حكمة الحكماء هي من ضعف أخلاقكم، هي من ضعف أخلاقكم ووهن عزائمكم. فداووا الأخلاق بالقرآن تقوى وتشتد، وأسوا العزائم بالقرآن تصلح وتستقم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، يشخص لنا الداء، وأن الداء يكمن في سوء الأخلاق، وأن الداء يكمن في الانحراف والانحلال الخلقي الرهيب. ويصف لنا الدواء وهو القرآن، وفي القرآن قول الكريم المتعال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ألا فعودوا إلى أخلاق نبيكم صلى الله عليه وسلم تسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجمع لهم بين الأجر والشفاء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كرب المكروبين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.